ما بنحتاج عشان موضوعك ما الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نتكلم اليوم عن صفة الحج، حيث إن كثيرا من الإخوة الحضور يرغبون في الأسئلة والأوراق التي تصل إلينا أن يكون الحديث عن صفة الحج، وسوف نتكلم عنها الآن، ونتكلم عنها إن شاء الله في مناسبة أخرى، نظرا لدعاء الحاجة إليها وللرغبة من الإخوة الحضور. معلوم أن الحاج حينما يريد الحج فإنه يستحب له أن يغتسل كما اغتسل عند الميقات، يغتسل ويتنظف ويزيل ما يحتاج إلى إزالته مما تباح إزالته من الشعر والظفر، وسواء كان شعر الشارب يحفه أو يقصه، ونتف الأبيض كذلك، وسائر أنواع الشعور التي يباح ويشرع إزالتها والتنظف منها، فيغتسل ويتنظف ويتطيب في بدنه، ولا يطيب إحرامه، وإنما يطيب بدنه فقط، ثم يصلي ركعتين على ما اختاره جمع من أهل العلم، يصلي ركعتين ثم يحرم بعد الركعتين، وليس الإحرام قبل الركعتين كما يفعله كثير من الناس، فإن هذا هو ليس مقصود أهل العلم، وإنما الإحرام يكون عقب الركعتين، أو يكون إحرامه عقب فريضة، وهذا أحسن إن تيسر، كما لو صلى الظهر فيحرم بعد الظهر، أو صلى الفجر فيحرم بعد صلاة الفجر. لكن فيما يتعلق بالحج، السنة أنه يصلي الظهر بمنى محرما على ما سيأتي، فيصلي ركعتين ثم يحرم، والإحرام يكون بالنية، ويشرع التلفظ بالنية في الحج بأن يقول: اللهم إني أريد نسك كذا، كما لو كان يريد حجا أو يريد عمرة أو يريد حجا وعمرة قرانا. وفي اليوم الثامن المحلون يحرمون بالحج، فيقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. وإن خشي مرضا أو مانعا يمنعه، كما لو كان عنده مرض أو عنده أزمات قلبية مثلا أو صدرية أو نحو ذلك من بعض الأمراض التي تطول، أو المرأة خشيت كما لو كانت حاملا أو أي عذر يطرأ عليها، فلا مانع أن يشترط بأن يقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن هذا الشرط ينفعه بحيث لو حصل له مانع أو عذر فإنه يتحلل ولا شيء عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا أحرم ونوى هذه النية فإنه يشتغل بالتلبية ويكثر منها، وصفتها أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر منها، وهي من أفضل الأذكار في هذه المناسبة. ولو اشتغل بتكبير فلا مانع، كما لو قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، فإن التكبير أيضا مشروع، ولكن في حق المحرم يكثر من التلبية. ثم يتوجه إلى منى، ولا يحتاج أن يذهب إلى البيت ليطوف، ولا يحتاج إلى أن يحرم من داخل الحرم أو من تحت الميزاب أو من داخل حجر إسماعيل، وإنما يحرم من مكانه، من مقر إقامته، من سكنه في مكة، فإنه يحرم من مكانه ثم يتوجه إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، ويصلي الرباعية قصرا، يعني يقصر الرباعية ولا يجمع، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. ولو كان سكنه في منى أو مقيما في منى فلا مانع أن يحرم من منى، يحرم من منى إذا كان في منى. والإحرام في اليوم الثامن هو السنة، لكنه لو كان مشغولا أو لم يتمكن من الإحرام في اليوم الثامن فله أن يحرم في اليوم التاسع، سواء يحرم في منى أو في مكة أو في عرفة أيضا، كما لو كان مشغولا مع الحجاج ولم يتمكن من الإحرام إلا في يوم عرفة فإنه يكفي ويجزي الإحرام يوم عرفة. ففي اليوم الثامن كما قلنا يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية. فإذا كان في اليوم التاسع وبعد أن يصلي الفجر وتطلع الشمس يتوجه إلى عرفات، ويكون مشتغلا بالتلبية كما ذكرنا ويكثر منها، ويتوجه عليه السكينة والهدوء، ويحرص على أن لا يؤذي أحدا وأن لا يشاغب وأن لا يكثر لغطه وكلامه، وإنما يكون مشتغلا بالذكر ومشتغلا بالتلبية ومشتغلا بالأمر العظيم الذي هو متوجه إليه. فإذا وصل إلى عرفة فإنه يمكث فيها ويبقى فيها، إن تيسر له أن يبقى خارجها ثم يدخل بعد الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مكث في نمرة ضربت له قبة بنمرة وجلس فيها حتى إذا زالت الشمس دخل عرفة، إن تيسر هذا فهو حسن، وإن لم يتيسر ويذهب إلى عرفة مباشرة وقد يكون هذا هو الأحوط في حقه وبخاصة مع الزحام وقد لا يكون في حكم نفسه كذلك، فيذهب إلى عرفة مباشرة ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا، يجمع جمع تقديم، يجمع جمع تقديم. وإذا أمكن أن يصلي مع الإمام في مسجد نمرة فهو أحسن، وإذا لم يتيسر فيصلي في مكانه جماعة مع من حوله، الظهر والعصر جمعا وقصرا، يجمع جمع تقديم، يعني أنه يصلي العصر مع الظهر مقدما في وقت الظهر، لماذا؟ حتى يكون الوقت طويلا للدعاء وللذكر. بعدما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا يشتغل بالذكر والدعاء وينظر إلى هؤلاء الخلائق الذين جاءوا جاءوا شعثا غبرا بلباس واحد، ماذا يريدون وماذا يقصدون؟ إنهم لا يريدون دنيا، لا يريدون إلا غفران الذنوب وحط الخطايا. فحينما يتأمل هذا الموقف ويتأمل الناس وفيهم مظهر المساواة ومظهر الإخاء لا تكاد تفرق بين غني وفقير ولا بين شريف ووضيع، وإنما الناس سواسية في لباسهم، عليهم الأزر والأردية، قد كشفوا رؤوسهم، وقفوا في هذا الموقف العظيم يسألون الله عز وجل، يرجون غفران الذنوب وحط الخطايا، ويتذكر بهذا الموقف حينما يحشر إلى ربه فردا حافيا عاريا خائفا وجلا مشفقا. فإذا تذكر مثل هذا الموقف فإنه يرق قلبه، ويرجى له أن يكون أكثر حضورا في القلب، ومن هنا يشتغل بالذكر والدعاء، ويتوجه إلى الله عز وجل ويسأله أن يغفر ذنبه، ويتخذ من هذا الموقف مكانا للإنابة والتوبة، ويتحاشى أن يعود إلى ما كان عليه من تقصير، ويجعل من هذا الموقف موقف إنابة وتوبة إلى الله عز وجل، فيشتغل بالذكر والدعاء والتلبية إلى غروب الشمس. وكل عرفة موقف في أي مكان من عرفة وقف فإنه يكفي، ولا يحتاج إلى أن يكلف نفسه وأن يذهب إلى الجبل. إذا تيسر أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإلا من أي مكان من عرفة وفي أي موقف من عرفة يكفي، إلا أنه عليه أن يتحرى أنه داخل حدود عرفة. أما إذا وقف في غير عرفة فإنه لا يكفي. كذلك مسجد نمرة جزء منه من عرفة وجزء منه ليس من عرفة، المسجد الكبير الذي في عرفة جزء منه من عرفة وجزء منه ليس من عرفة، فينبغي أن يتحرى الحجاج هذا، وعليه علامات معروفة. فإذا أمكن أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات، وهي صخرات كبيرة بحيث جعل الجبل بينه وبين القبلة، جعل الجبل بينه وبين القبلة. إذا أمكن هذا فهو حسن، وإن لم يتمكن فإنه يقف في مكانه، يقف في مكانه الذي هو فيه من أي مكان من عرفة. وعند الدعاء لا يستقبل الجبل وإنما يستقبل القبلة، فإنه يخطئ بعض الناس فيستقبلون الجبل، عليك أن تستقبل القبلة إلا إذا كان الجبل بينك وبين القبلة. كذلك أيضا لا يشرع صعود الجبل، فإن بعض الناس يكلف نفسه ويذهب ليصعد الجبل ويظن أن هذا من العبادة، هذا غير صحيح، ولا يشرع صعود الجبل ولا تقبيل الأحجار هناك ولا الصلاة في رأس الجبل، كل هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا من فعله ولا من قوله، ولم ينقل عن السلف الصالح، وإنما يجتهد في الدعاء ويتوجه إلى الله عز وجل بقلب خاشع رقيق متذكر تقصيره وحاجته إلى ربه وفقره إليه، فيجلس في عرفة إلى غروب الشمس، ولا يخرج منها قبل الغروب، وإنما يبقى حتى تغرب الشمس. فإذا غربت فإنه يتوجه إلى مزدلفة، ويتوجه عليه السكينة والأدب والهدوء، ولا يؤذي أحدا ولا يشاغب، وعليه أن يعرف حقوق الجماعة وأدب الجماعة والانضباط في السلوك. فإن من منافع هذا الحج أن تتعرف على إخوانك، وأن تعرف لهم حقوقهم، وأن تعرف حق الجماعة وحق إخوانك المسلمين، فقد جمعكم قد جمعتك بهم رابطة واحدة وعلاقة واحدة، هي اسمها رابطة، إنها أخوة الإيمان، إنها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن أصقاع شتى ومن لغات شتى ومن أجناس شتى، ربطتكم رابطة واحدة هي الرابطة الباقية، إنما المؤمنون إخوة. ومن هنا فينبغي أن تتذكر في هذه المواقف العظيمة حقوق إخوانك، فلا تؤذي ولا تشاغب ولا تحاول أن، بل إذا أمكن أن تؤثر أخاك وأن تقدمه على نفسك فإن هذا من أعظم مكارم الأخلاق. وربك سبحانه وتعالى أثنى عن الأنصار رضوان الله عليهم بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبخاصة إن مواقف الزحام واشتداد الحر كل ذلك قد يكون سببا في إثارة الأعصاب، ولكنك حينما تكون قويا قوة المؤمن وتعرف حقوق إخوانك وقد ترى فيهم الضعيف وترى فيهم الوريض وترى فيهم التائه وترى فيهم المحتاج إلى الماء والمحتاج إلى بعض الطعام والمحتاج إلى المساعدة، حينما تتمثل كل هذا وتسعى في سد خلة إخوانك ومساعدتهم فإن هذا من أعظم ما يرجى ثوابه، وهذا من أعظم منافع الحج التي تشهدها والتي أمرك ربك بشهودها في قوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم. بل من الطريف في هذا أيها الحج الكريم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قدم شهود المنافع على ذكر اسمه، مع أن ذكر اسمه سبحانه في هذه المشاعر هو الهدف الأسمى، ومع هذا قال سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. فينبغي أن تتأمل هذا وأن تعرفه حق المعرفة وأن تسعى في المحافظة على حقوق إخوانك، وإذا أمكن أن تؤثرهم على نفسك فإن هذا من أنبل الأخلاق ومن أعظمها. فيتوجه الحاج إلى مزدلفة وحالما يصل يبدأ بالصلاة، يصلي فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا. المغرب معلوم أنها لا تقصر لأنها 3 ركعات، ويصلي معها العشاء 2 ركعتين، ثم يبيت بها إلى طلوع الفجر ينام مباشرة، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم نام بعد الصلاة، صلاة العشاء، فينام ويبيت بها إلى الفجر فيصلي بها الفجر، ويتوجه بعد ذلك إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام جبل صغير هناك وهو معروف، هذا إذا أمكن، وإلا فإن مزدلفة كلها موقف، مزدلفة كلها موقف كما قال عليه الصلاة والسلام وقفتها هنا، وجمع كلها موقف كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي أي مكان من مزدلفة وقف فإنه يكفي، لكن إذا ذهب إلى المشعر الحرام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو حسن، ويشتغل بالدعاء بعد صلاة الصبح إلى أن يسفر، يعني إلى أن يتجلى ضياء الصبح، يسفر جدا يعني إلى ما قبل طلوع الشمس، فيشتغل بالدعاء ثم يتوجه إلى منى ويأخذ حصى الجمار من مزدلفة، وبخاصة الحصيات 7 التي يرميها يوم العيد. أما بقية الجمار فإن أخذها من مزدلفة فلا مانع، وإن أخذها من أي مكان فكذلك أيضا لا مانع، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مزدلفة حتى لا يشتغل بجمعها وإنما يكون أفرغ للعبادة. فيأخذ الحصيات 7 حصيات يأخذها من مزدلفة ثم يتوجه إلى منى، أيضا يتوجه عليه السكينة وعليه الأدب وعليه ملاحظة حقوق إخوانه. ومقدار الحصيات تكون 7 وأحجامها تكون قريبة من حبة الفول أو حبة البندق ولا تكون كبيرة، لأن المقصود هو الطاعة والامتثال، وليس المقصود منها أنك ترمي شيئا شاخصا أو تريد أن تلحق أذى بأحد، لأنها لو كانت كبيرة قد تقع على أحد إخوانك الحجاج فتضره، ولهذا تأخذ حصيات صغيرة على قدر حصى الخذف كما قال العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصيات وقال: أمثال هؤلاء فرموا إياكم والغلو، لأن المقصود هو الامتثال. أما ما يفعله بعض الناس من عدم فقه في الدين وعدم معرفة بشعائر الله ومشاعره، فتجده يرمي بحجارة كبيرة أو يرمي بنعال أو أنه يقف على العمود الموجود في الجمرات ويقوم بضربه ونحو ذلك، هذا كله يدل على عدم معرفة بدين الله وعلى عدم فقه. وإنما المقصود هو الطاعة والامتثال والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خذوا عني مناسككم. فيأخذ هذه الجمرات وهي الحصيات التي ذكرنا حجمها، ثم يتوجه إلى منى، وكل ذلك يكون مشتغلا بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، حتى إذا وصل إلى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبيرة تسمى الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وهي الجمرة التي جهة مكة، آخر جمرة نحو مكة. فإذا وصلها يرميها بسبع حصيات رميا خفيفا أيضا، وطريقة الرمي أنه يمسكها بيده اليمنى وعضده لا يكاد يجاوز جنبه ويرمي رميا خفيفا، لأنه ليس المقصود وليده، لأنه لو رمى بقوة قد تقع على بعض إخوانه فتضره. ويجتهد أن تقع في الحوض، حوض الجمار أو حوض الجمرة، يجتهد أن تقع الحجارة فيه، وليس لازما أن يرمي العمود الذي في الوسط. العمود الذي في الوسط ليس مقصودا، وإنما وضع من أجل أن يراه من هو بعيد، وإنما المقصود أن تقع الجمرات في الحوض. فيجتهد الحاج أن تقع جمرته في الحوض، لأنها إن لم تقع لم يصح الرمي، لابد أن تقع في نفس المرمى. فيرمي بسبع حصيات، ترمي جمرة العقبة، ومن أي موقع، سواء من الجهة الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية أو الغربية، من أي مكان الرمى يكفي. لكن عليه أن يلاحظ في جمرة العقبة أنها نصف دائرة وليست دائرة كاملة، ولهذا لابد أن تقع في الحوض الذي هو نصف الدائرة، لأن الجهة الشمالية تقريبا هذه مغلقة، لأنها في أصلها كانت جبل وليس محل رمي، ولهذا ينبغي الحاج أن يلاحظ هذا، فتقع في جمرة العقبة تقع في نصف حوض. إذا أمكن أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه جعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ثم رمى، إذا أمكن فهذا طيب، وإن لم يتمكن فيرمي من أي مكان، لكنه يجتهد بحيث تقع الجمرة في نفس الحوض. فإذا رمى جمرة العقبة حينئذ يذبح إن كان معه هدي، كما لو كان متمتعا أو كان قارنا فإنه يذبح هديه. فإذا ذبحه بعد ذلك يحلق جميع شعر رأسه، فإن الحلق أفضل من التقصير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين. قالوا: يا رسول الله، المقصرين؟ قال: اللهم اغفر المحلقين. قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر المحلقين. قال: في الرابعة والمقصرين، ما يدل على أن الحلق أفضل. ثم بعد أن يحلق يتوجه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذه الأمور الأربعة: الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق، والذبح، والطواف، هذه هي أعمال يوم العيد، هذه هي أعمال يوم العيد. بعد أن يرمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، ينبغي أن يعلم الحاج أنه بعد أن يرمي جمرة العقبة أو يبدأ في رمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، فلا يلبي، انتهت التلبية. وإنما يبدأ بالتكبير أدبار الصلوات. التكبير في يوم العيد وأيام التشريق يكون تكبيرا مقيدا في أدبار الصلوات. فالرمي والحلق والذبح والطواف، طواف الإفاضة، هذه أعمال يوم العيد. الترتيب بينها ليس واجبا، أي شيء منها قدم فلا حرج عليه، فإنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يومئذ قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فلو حلق قبل الرمي فلا مانع، أو ذبح قبل الحلق فلا مانع، أو رمى قبل الحلق فلا مانع. السنة في الترتيب أنه يرمي ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمكن هذا فهو حسن، وإن لم يتمكن فيقدم أيها شاء والأيسر له، افعل ولا حرج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور التي تتعلق بالتحلل فثلاثة: الرمي والحلق والطواف. الذبح ليس له علاقة بالتحلل، الذبح ليس له علاقة بالتحلل، إنما الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين منها تحلل التحلل الأول، إذا رمى وحلق حينئذ يتحلل ويلبس ملابسه ويطوف بالبيت بملابسه المعتادة، ما دام أنه فعل الاثنين الرمي والحلق، يلبس ملابسه ثم يذهب إلى مكة ويطوف بملابسه. أو أنه رمى وطاف يتحلل التحلل الأول، على معنى أنه يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له التطيب ويحل له قص الأظافر ويحل له كل شيء إلا النساء، يعني وطء النساء هذا لا يكون إلا بالتحلل كله، وهو أن يفعل الثلاثة الأشياء: إذا طاف وحلق ورمى جمرة العقبة حينئذ حل له حتى النساء، إذا كان معه زوجة يجوز له أن يطأها حتى ولو كان يوم العيد ولو كان في ميناء، ما دام أنه فعل الأشياء الثلاثة: الرمي والحلق والطواف، طواف الإفاضة. فإذا رمى وذبح وحلق يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، إذا كان متمتعا يسعى سعي الحج، وإن كان قارنا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى، وكذلك إذا كان مفردا ولم يكن سعى أيضا بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة. فإذا طاف وسعى فإنه يرجع إلى منى ويبقى فيها أيام منى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. ففي اليوم الحادي عشر طبعا يبيت في منى ليلة الحادي عشر ويبقى فيها ويصلي بها الصلوات الخمس قصرا من غير جمع، ويرمي الجمرات الثلاث، ويكون الرمي بعد الزوال، أما جمرة يوم العيد فيرميها من بعد طلوع الشمس، يستمر الرمي إلى غروب الشمس. أما في الأيام الأخرى الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإن الرمي يكون بعد الزوال ولا يرمي قبل الزوال، ويرمي ثلاث جمرات: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. الصغرى هي التي تلي مسجد الخليفة، هي القريبة إلى منى، الصغرى هي القريبة إلى منى، فيرميها بسبع حصيات كما رمى بالأمس جمرة العقبة. ثم إذا رمى الجمار الصغرى الجمرة الصغرى يتنحى قليلا ويستقبل قبلة ويدعو طويلا ويكثر من الدعاء، فإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كان لما رمى جمرة الجمرة الصغرى استقبل قبلة ودعا طويلا، ثم بعد الدعاء يتوجه إلى الجمرة الوسطى فيرميها أيضا بسبع حصيات كما فعل بالتي قبلها، ثم يستقبل القبلة يبتعد قليلا عن الزحام ثم يدعو طويلا أيضا. مستقبل القبلة، ثم يتوجه إلى جمرة العقبة فيرميها وهي التي كان قد رماها بالأمس، فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها ولا يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما يكون الدعاء بعد الصغرى وبعد الوسطى، ثم يعود إلى مكانه في منى ويشتغل بالذكر والعبادات من قراءة القرآن ومن الأذكار، ويبتعد عن اللغو ويبتعد عن الرفث وعن الجدال وعن سائر الأمور التي إما تؤدي إلى بطلان الحج أو إلى نقصان ثوابه، ويفعل في اليوم الثاني عشر كما فعل في اليوم الحادي عشر. وإن شاء أن يتعجل فله أن يتعجل، لأن الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. التعجل هو أنه بعدما يرمي اليوم الثاني عشر يخرج من منى ويذهب إلى مكة ويكون قد انتهت أعمال الحج عنده. أما الذي يتأخر فيتأخر إلى اليوم الثاني اليوم الثالث عشر، ويفعل كما فعل في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث ثم تنتهي بهذا أعمال الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، والأمر في ذلك واسع كما أخبر الله عز وجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمقصود هو التقوى، والمقصود هو الطاعة، والمقصود هو الحرص على بلوغ رضا الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن يعظم شعائر